بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. وبعد، فيقول الحافظ أبو بكر البيهقي رحمه الله تعالى في كتابه الأربعون الصغرى الباب 26 في الإحسان إلى المماليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذه الترجمة عقدها الحافظ البيهقي رحمه الله تعالى في الإحسان إلى المماليك، وأيضا ينتظم هذا الباب الإحسان إلى الخدم والعمال والمستأجرين ونحو ذلك. ودين الإسلام هو دين الإحسان في كل شيء، وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو دين الرحمة ودين الأخلاق الفاضلة، وهو دين ينأى بأهله عن كل مسلك سيء وخلق رذيل، بل ينهض بهم في تعاملهم وجميع شؤونهم إلى الأخلاق العالية الرفيعة، ويعمل على تهذيب النفوس والإحسان في التعامل. وهو دين يحفظ الحقوق، يحفظ لكل ذي حق حقه، دين لا تضيع فيها حقوق العباد. وهذا من محاسن الشريعة وجمال هذا الدين، فهي شريعة جاءت بوضع الأمور في محلها ومواضعها وإعطاء كل ذي حق حقه. فليس في الشريعة حقوق تضيع أو واجبات تهدر إلا ممن ضعف دينهم ورق إسلامهم وضعفت صلتهم بالله سبحانه وتعالى. أما أهل المحافظة على الدين والخوف من رب العالمين فإنهم يجاهدون أنفسهم على حفظ الحقوق التي أمر الله سبحانه وتعالى بحفظها ونهى عن إضاعتها. ومن أعظم ما يكون في هذا الباب، يعني حقوق المماليك أو المستأجرين أو العمال أو الخدم أو نحو ذلك، الحذر الشديد من ظلمهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، ويوم القيامة يوم القصاص وأداء الحقوق، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق يوم القيامة. وجاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. وجاء في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة: رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. الحاصل أن الشريعة جاءت بالحث على الإحسان إلى المماليك، وأيضا الإحسان إلى الخدم والعمال والمستأجرين، والحذر من ظلمهم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وقد أورد الحافظ البيهقي تحت هذه الترجمة بعض الأحاديث المتعلقة بهذا الباب. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا الحسن بن علي بن عفان قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن المعرور بن سويد قال: لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه ثوب مثله، فقال له رجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة، وكسوت غلامك ثوبا آخر. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. أخرجه البخاري ومسلم في الصحيح من حديث الأعمش. قال المصنف: وهذا هو الأفضل أن يفعل، وإلا فله ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف. قال الشافعي رضي الله عنه: والمعروف عندنا المعروف بمثله في بلده الذي يكون فيه. ثم أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث عن المعرور بن سويد قال: لقينا أبا ذر بالربذة عليه ثوب وعلى غلامه ثوب مثله، فقال له رجل: يا أبا ذر، لو أخذت هذا الثوب من غلامك فلبسته فكانت حلة. والحلة من الثياب ما يكون متكونا من قطعتين مثل الإزار والرداء، وقصده أن يكون لك تميز في لباسك وهيئتك عن غلامك وخادمك. قال: وكسوت غلامك ثوبا آخر، يعني دون الذي تكون تلبسه، تلبس حلة تكون تتميز بها عن اللباس الذي على غلامك، لا أن يكون لباسك ولباس غلامك واحدا. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه ما يغلبه، فإن كلفه فليعنه. ولفظ الحديث عند البخاري عن المعرور بن سويد قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، عيرته بأمه، إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. وهذا الحديث كما هو واضح في الأرقاء والعبيد، ولكن يلحق بهم كما ذكر أهل العلم الأجير والخادم والمستأجر ونحو ذلك. وفي الحديث النهي عن سب العبيد ومن في معناهم، والنهي عن تعييرهم بآبائهم، والحث على الإحسان إليهم والرفق بهم، وأن التفاضل الحقيقي بين المسلمين إنما هو بالتقوى، كما قال الله تعالى: إن أكرمكم عند الله أتقاكم. قال: ولا تكلفوهم ما يغلبهم، وفي رواية: ولا تكلفوهم ما لا يطيقون. وهذا نظير قول شعيب لموسى عليه السلام حين أراد أن يعمل له في رعي ماشيته: وما أريد أن أشق عليك. فللعامل الحق في الراحة، فلا يجوز لصاحب العمل أن يحمله أو أن يحمله ما يشق عليه أو يضر بصحته أو يجعله عاجزا عن العمل. وهنا ينبغي أن يتنبه المرء في هذا المقام إلى ما سبقت الإشارة إليه، وهو القصاص، و

وهذا فيه الحث على مكارم الأخلاق والإحسان إلى المماليك، ولا سيما في هذا الباب، الباب الذي هو الطعام، فإن الخادم أو المملوك هو الذي أحضره، هو الذي اشتراه، ربما هو الذي عمل على صنعه، هو الذي حمله. فكما قال عليه الصلاة والسلام: ولي حره ودخانه. فعلى ذلك نفسه تكون تألقت بهذا الطعام وشم رائحته وأصبح في نفسه تعلق بهذا الطعام. ولهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الخلق الكريم بأن يدعو خادمه فيجلسه معه ليأكل معه. قال: وإلا فألقموه في يده. جمع بين الأمرين كما سبق التفصيل، الواجب والمستحب. المستحب أن يدعى الخادم ويجلسه سيده معه ليأكل معه، وإلا أي لم تطب نفسه بذلك فلا يجب عليه ذلك، لكن فألقموه في يده أو ناولوه في يده، يعطى شيء من الطعام بحسب الطعام قلة وكثرة. أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ورواه محمد بن زياد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين، أو قال لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. قال المصنف: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ قال حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب قال حدثنا إبراهيم بن مرزوق قال حدثنا سعيد بن عامر قال حدثنا شعبة عن محمد بن زياد فذكره. قال المصنف: رواه البخاري في الصحيح عن حفص بن عمر وغيره عن شعبة، وأخرجه مسلم من حديث موسى بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه. ثم ختم رحمه الله تعالى بهذا الحديث، حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء خادم أحدكم بطعامه فليجلسه معه، فإن لم يفعل فليناوله أكلة أو أكلتين، أو قال لقمة أو لقمتين، فإنه ولي حره وعلاجه. وهذا نظير الحديث الذي قبله، وقوله فإنه ولي علاجه هذا تعليل، لأن الخادم ولي معالجة الطعام وإحضاره، فأمره أن يطعمه منه وأن يجلسه معه. قال: فإن لم يجلسه معه فليناوله لقمة أو لقمتين. قد يكون الامتناع أحيانا من الخادم، لأن يكون يستحي أو لا يرغب، أو أن صاحب الطعام لا يحب ذلك، فلا حرج عليه في ذلك، ولا يلزمه أن يجلسه معه على مائدته، لكن الذي يجب عليه أن يطعمه منه، فإن كان الطعام قليلا أعطاه من قليله، وإن كان كثيرا زاده. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.